الصيام أما سبل الضلال فإنها متفرقة فلا تكون إلا مجموعة. هناك بعض الناس يشتركون مقدمة بأجل مطلق ويصح هنا الأجل المطلق. قال العلماء والأجل المطلق يحل بالفرقة إما بموت أو طلاق. الطلاق المؤجل وإن لم يكن له أجل معين يحل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو طلاق أو فسخ مرة فقط. هذا جائز لأنه حق له أن شيخ شخص لديه محل بيع ويشتكي بضائع من شركة الصدر. إيش؟ شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع من الصدر. ويشرب؟ يشتري البضائع من شركة. نعم. بالدين طبعا. إيش؟ بالدين. بالموجب. نعم. فتكون هذه البضائع أحيانا يعني ويبيع هذه البضائع على الناس أيضا بالدين. وحال عليه الحول فكيف يخرج زكاة هذا البضائع؟ أما الدين الذي له على الناس فإن كان على أناس أغنياء يستطيع أن يقول أعطني ديني فيعطيه فإن الزكاة واجبة عليه. يزكي كل سنة لكن إن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى. هذا إذا كان الدين على إيش؟ على غنم. أما إذا كان على فقير فلا زكاة حتى تقبضه وإذا قبضته فزكي سنة واحدة Thank you. جائز في حق الرجال او الرجل لا ينبغي له ان يتجمل بما يتجمل به المراه المراه لا بد نعم لا كل واحد يعني الدور اقول يا شيخ لدي سؤال انا موعد ولكن انا جبت محي بالاثنين شوفوا هيك بالموعد واحد واحد إذا جعلوا ابناء الميت له صدقة إيش؟ إذا جعل ابناء الميت له صدقة جارية أو علم ينتفع به هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصي بهذا لعدم قدرته عليه؟ نعم إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عباد رضي الله عنه Yeah. دونها لا أثر له. فلو ارتضعت امرأتان طفلتان من امرأة أو مرتين أو يطرح هذه الأشياء له لأن بقاءها يجدد ذكر الميت والحزن عليه. والذي ينبغي للإنسان أن ينسى المصيبة. أنا فهمت أنها صورة الاثنين لا أتلبس أمها هذه منه يا مكاره الله، لكن كيف لا كيف لم يمنعه في حياته؟ إذا تعافى يطلع لا هذا مسوء لا شك إنه دون أن يستأذن من مالك مستأذن بحديث جابر عند الإمام مسلم إمام مسلم مرض غرس أو يزرع زرعا فيأكل منه الإنسان ولا ذبة ولا شيء إلا كانت له به سبب. هذا الحديث الذي ذكرت هذا فيه الترغيب في غرس النخل والزرع. أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بثمه فقط غير متخذ الكبنة، بشرط أن لا يكون عليه حارث ولا حاجة. يعني لو مررت بنخل ما أنت ليس له حارث وليس به حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بثمك فقط دون أن تتخذه إلا إذا علمت أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل أن يكون قد كتب لوحا ممنوع الأكل فهنا لا تأكل. فهمت الآن؟ فصار الإنسان إذا مضى البستان عليه حاجز فلا يأكل، مر ببستان عليه حارث فلا يأكل، مر ببستان عليه لوحات مكتوب ممنوع الأكل لا يأكل، مر ببستان ليس عليه حاجز ولا Oh, my God. فيذكرون الله ويتلقفون وما إلى ذلك. هناك أيضا المكان مع وسط ال قيام هذه المسألة يعني تجدها شيئا. الشيء الأول بدعة مرة عشان عن البيع والذي يوصل بعد الرسالة وهي من Thank you. بجديد.